هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالك اللحية والسارف وإزاره طويل وحافظ للقرآن الكريم؟ هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟ مثل هذا لا يصلى وراءه ينبغي يعتني إلا إذا دعت الحاجة ولم يتيسر الإنسان يعزل صلي وراءه، لا يصلي وحده، صلي مع الجماعة، لكن إذا تيسر من المسؤولين أن يزيدوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب. لما ذكرت عني حق اللحية والإشبال، المقصود أن الواجب على المسؤول عن المسجد أن يقدم من هو مرضي لله، من هو الأقرأ المتصل بصلة الخير والمظهر الإسلامي الذي قد عفى لحيته ولم يشتري ملابسه. المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله ويزال هذا، لكن إذا بليتم أنتم وغيركم لإمام حديق أو مسلم ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم، صلوا مع الجماعة وأنصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يهدي بأسبابكم. الله المستعان. سماحة الشيخ، هل تكون النصيحة خطية أو معلنة؟ إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة، وإذا نصحه بينه وبين لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحه الجماعة لمسجد قال يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابك شيء من كان الله، إذا نصحه الله فلا بأس. وإن رأوا أو بعضهم نصيحة سرا يهجرون في البيت أو يقوم له أحد في محل الإمام بينه وبينه ينصحه كل هذا طيب، يفعلون ما هو الأصلح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.